الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمل له فيه حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال هذا الباب هو باب الصبر، وذكر المؤلف فيه جملة من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقيل إن الخطاب هنا للأنصار: أنكم ستلقون بعدي أثرة. والأثرة كما فسرها المؤلف هو الانفراد بمن له الحق، أو انفراد بالشيء العام يأخذه الإنسان لنفسه. وهذه الأثرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن هذا الأمر، ثم كان بعد ذلك في الأمراء وغيرهم أثرة. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي أنهم ينفردون بما يشاركهم فيه غيرهم، أو بما لهم فيه اختصاص فيأخذونه عن غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته أنهم يصبرون على ذلك، الصبر على ذلك، ويؤدون الذي عليهم ما أوجبه الله عز وجل عليهم من الطاعة لولاة أمرهم، وإن انفردوا بالحقوق التي يشاركهم الناس فيها فإنه يجب عليهم الطاعة والسمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بذلك بالسمع والطاعة وإن تأمر عليهم عبد حبشي. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل هو الطاعة. قال: أدوا الذي عليكم من الطاعة ومما يجب عليكم، واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. فالله عز وجل لا يضيع عنده شيء سبحانه، فاسألوا الله عز وجل الذي له. وكل هذا درءا للفتنة، خوفا من أن تقع الفتنة. قد يطلب الإنسان ما له من حق فتقع فتنة عظيمة، وقد يخطئ في الطريق إلى طلب حقه فتقع فتنة، فهذا من باب درء المفسدة، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وهذا في معنى الأول، وهو يقول: ألا تستعملني، يعني على ولاية، تجعلني واليا في كذا، أو مثلا تجعلني على الصدقة، أو تجعلني على أمر من الأمور واليا. والولاية سواء كانت في أمر يسير أم في أمر عظيم هي إمارة، والإنسان يعني قد نهي عن طلب الإمارة وعن طلب الولاية، فإن بعض الناس يتطلع إليها فإذا وصل إليها لم يحسن بل يسيء إلى نفسه ويسيء إلى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ولما سأله أبو ذر قال إن له النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة إنها حسرة يوم القيامة، حسرة وندامة، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم منها. فلا ينبغي للإنسان أن يسألها، لأن في الغالب الذي يسألها يوكل إليها، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه عياذا بالله فإنه لا يوفق، فوكل الإنسان إلى نفسه فإنه لا يوفق ولا ييسر أمره، وإذا توكل على الله عز وجل فإن الله يسدده ويأخذ بيده إلى ما فيه الخير. فإذا سأل الإمارة أو سأل الولاية، وفي الغالب أن الذي يسأل الولاية إما جاهل بحقيقتها وإما إنسان له غرض فيها سيء، بعض الناس يريد الولاية ويريد الإمارة من أجل أن يتوصل بها إلى غرض سيء ليصل إلى مصالحه الخاصة عن طريق هذه الولاية، وقليل من الذين يسألونها وهم أهل لها، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الله عز وجل أن يجعله على خزائن الأرض، سأل الوالي يجعله على خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو عنده علم وعنده أمانة، وهذان هم الأصلان في من يتولى عملا من الأعمال، الإخلاص والاختصاص، الإخلاص لله عز وجل والاختصاص فيما يتولاه من عمل. فإذا كان كذلك ولم يتطلع إلى هذه الولاية أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر عياذا بالله. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم سيلقون أثره، أي أنه ربما ينفرد غيرهم عنهم ببعض الحقوق التي لهم فيها اختصاص، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى يلقوه على الحوض، وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس، حتى مالت الشمس يعني حتى برد الجو، حتى برد النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بمن معه صلى الله عليه وسلم، خوفا عليهم من شدة الحر، حتى إذا زالت الشمس يعني وبرد النهار اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو، فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا. لا تتمنوا لقاء العدو، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى لقاء العدو، فإنه لا يدري هل يوفق، هل ينتصر أو لا ينتصر، لكن عليه بالصبر، وإذا لقي العدو عليه أن يصبر وأن يقاتل، لكن لا يتمنى يقول اللهم يسر لقاء العدو الآن، هو لا يدري قد ينهزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه أمرهم بما فيه الخير لهم، قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإنك لا تدري هل تثبت أو لا تثبت، هل تنتصر أو لا تنتصر، هل تحسن أو لا تحسن، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاثبتوا واصبروا كما أمرهم الله عز وجل بالصبر. نعم. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل للمقاتلين الذين يقاتلون في سبيله، وعدهم الله عز وجل بالجنة، وهذا وعد، الوعد حق من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء ينبغي أن يقوله الإنسان عند لقاء العدو، والدعاء هو سلاح المؤمن في كل حال، في حال مواجهته لعدوه، في حال حاجته، في حال فقره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثير المناشدة لربه، وكثير الدعاء، كثير السؤال لله رب العالمين، وهو الذي وعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، ودفع الله عنه شر أعدائه. لكنه كان يدعو في بدر، صلى الله عليه وسلم دعا في بدر حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه، صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى خضوعا وتذللا لله، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. وكذلك لما دخل مكة، دخل متذللا خاضعا متذللا متضرعا لله عز وجل، وهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب، يا من أنزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ويذكر أمورا عظيمة، وهي إنزال الكتاب الذي جعله الله عز وجل هداية للناس أجمعين، وإجراء السحاب وهو آية من آيات الله عز وجل، وكذلك هزيمة الأحزاب في لما جاءوا في غزوة الخندق واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، ثم فرقهم الله عز وجل، فرق جمعهم، ونصر الله عز وجل جنده، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل أن يهزمهم. فهنا كذلك دعا، قال ينبغي أن يقول الإنسان هذا الدعاء، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود. هذا الباب ذكره المؤلف بعد باب الصبر، وهو باب الصدق. والصدق أصلا في حقيقته هو أن يخبر الإنسان بخبر مطابقا للواقع، فإذا لم يكن مطابقا للواقع كان كذبا. إذا قال إنسان جاء زيد وكان في الواقع أنه جاء، هذا صدق. إذا قال جاء زيد وهو لم يأتي، هذا كذب. هذا الأصل. لكنه بعد ذلك الصدق كان على أنواع. الصدق مع الله عز وجل، وهو أن يؤدي الإنسان العبادة مخلصا لله، لا يؤديها مرائيا للناس في عبادته، فإذا رأى لم يكن صادقا. فالأصل في الصدق أن يكون في الحديث، ثم بعد ذلك انتقل إلى الصدق في النية وهو الإخلاص لله عز وجل، والصدق في العمل أن يؤديه من أجل الله عز وجل. ولهذا الكذب يشمل كل من عمل عملا ولم يقصد به وجه الله عز وجل فهو كاذب، وكذبه ليس على الناس، وإن كان الناس يغترون بعمله، لكنه مع رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، فالسر عنده علانية. فالصدق إذا أطلق يشمل حتى الإخلاص لله. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد أن ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين تأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت هذه القصة معنا. الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلفوا عنه نفاقا، وإنما كانوا صادقين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرهم النبي فخلفهم، يعني أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منهم، بل انتظر أمرهم حتى جاء أمرهم من عند الله عز وجل يخبر بصدقهم وبتوبتهم، بخلاف المنافقين الذين جاءوا وحلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم إنهم رجس، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله. ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا صادقين، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بواقع حالهم، وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرهم، أرجأ توبتهم حتى جاءت توبتهم من الله عز وجل. فلما ذكر الله قصتهم في القرآن في سورة التوبة قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع هؤلاء، مع أمثال هؤلاء الصادقين، إلزموهم. ولما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال والصادقين والصادقات، ثم قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدق أمره مهم، صدق في الحديث، صدق في النية، صدق في العمل. الصدق ليس في الحديث فحسب، وإن كانت هذه الأمور متلازمة، لكن الصدق يشمل الصدق في النية، أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأن يكون عمله لله، وأن يكون قوله مطابقا للواقع. قد ترضى عنك الناس، ولكن إذا عرفوا الحقيقة أبغضوك وكرهوك. الإنسان قد يخدع الآخرين بكلام حلو معسول ولكن لا حقيقة له، ولهذا يقال الصدق منجاه والكذب مهواه، الكذب يهوي بصاحبه عياذا بالله في النار. نعم. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى كل عمل صالح، إلى كل خير. ولذا الصادق لا يمكن أن يكذب، حتى ولو فعل شيئا يعلم أنه لو سئل سيقول الحقيقة، إذن هو لا يقدم على عمل فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة. الصدق يهدي، يدعو صاحبه إلى البر، إلى كل خير، وإلى كل فضيلة، وإلى كل عمل صالح محبوب. والبر يهدي إلى الجنة، إذا لازم الإنسان العمل الصالح فإن هذا من أسباب دخوله الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، يصدق ويتحرى الصدق، يعني يخشى أن تنقل عنه كذبة، كما ورد عن أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وصلة، والصدق والعفاف وصلة الأرحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدق، ولو أنك لم تنصح إنسان إلا بهذه الكلمة لكانت كافية. أصدق، أصدق مع نفسك، أصدق مع الله عز وجل قبل كل شيء، أصدق مع الناس. لو أن الإنسان استقام على هذا الأمر، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ويخشى أن تنقل عنه كذبة، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه منزلة عالية بعد منزلة الأنبياء، الصديقون بعد الأنبياء. ولهذا يقال أبو بكر الصديق صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، يهدي إلى الفجور. إذا كان الإنسان وهو إلى كل عمل قبيح وإلى كل عمل سيء، والفجور يهدي إلى النار، يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالذي لا يتحرى الكذب يكذب في الشيء اليسير ثم يكذب فيما هو أعظم منه وأشد. نعم. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا شككت في أمر فدعه إلى أمر متيقن لك لا تشك فيه، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يروى بالفتح وبالضم، وقالوا الفتح أفصح من راب أو من أراب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا شككت في أمر فدعه، شككت في هذا المال هل هو لك أو لا فدعه، شككت في هذا الأمر هل هو حلال أو حرام فدعه، دعه. شككت في كل أمر تردد بين الحل والحرمة فدعه، هذا من الاحتياط. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقيني. صاحب الاحتياط هو الذي يفر من الأمر الذي يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة عند العلماء يبنون عليها كثيرا من الأحكام في مسائل الشك. هذا الشك ليس فقط في الأمور العامة، بل حتى في عبادة الإنسان. ولهذا لما يتحدثون عن سجود السهو يقولون سببه زيادة أو نقص أو شك، يشك الإنسان هل فعل أو لم يفعل، ولهم تفاصيل وتفصيل في هذه المسألة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبتعد عما نشك فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم أخبر بأمر قال: فإن الصدق طمأنينة، طمأنينة للقلب، والكذب ريبة. وهذا يرجع إلى قلب المؤمن. قلب المؤمن يرتاح إلى ما هو حلال وإلى ما هو جائز، ويرتاب مما فيه حرمة أو فيه شك. فإن الصدق طمأنينة، إذا اطمأن قلبك إلى شيء، وهذا طبعا يشترط أن يكون الإنسان من أهل العلم من أهل الورع، إذا شعر بهذا الأمر إذا شعر بالطمأنينة فليعلم أن هذا مما هو خير وحلال، وإذا شعر بريبة وشك في قلبه فليبتعد. فالصدق طمأنينة يشعر الإنسان معه براح، والكذب يشعر معه بريبة. ولهذا الكاذب لا يخفى على الناس، الكاذب لا يخفى على الناس. ولهذا كثير من القضاة الأذكياء يتعرفون أحوال بعض الكذابين بحركاتهم بنظراتهم، يعرف أنه ليس صادقا بل هو مرتاب. وقال بعضهم إن القلب يطمئن يرتاح للصدق، وإذا كان الإنسان في شك وريبة فإن قلبه يضطرب، وهذا نتيجة الخوف، نتيجة الخوف تجد نبضه يزداد نتيجة الخوف من أن يكشف أو أن تكشف حقيقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم. قال رحمه الله: قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. نعم، يعني هذا كثير من الناس يسألون عن بعض المعاملات أو عن غيرها ويقول يعني ماذا تنصحني. نقول النصيحة: إذا شككت في أمر في حله وحرمته فابتعد. هذا هو شأن أهل الورع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وهذه في الغالب قال العلماء إنها لا تشتبه على أهل العلم، لكن تشتبه على غيرهم. فكل إنسان اشتبه عليه أمر من الأمور فالأولى أن يتركه وأن يحتاط لنفسه وأن لا يقع في هذه الشبهة، لأنه من وقع في الشبهة وقع في الحرام. الذي يقع في الشبهة كالراعي يرعى حول الحمى، عندنا حمى، فيرعى بغنمه بجانب الحمى، فاليوم تند شاة فيردها، ثم تند أخرى، حتى بعد فترة تجده يرعى في هذا الحمى الذي منع من اقترابه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم يقول: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهناك يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أقول: بعضهم يسأل عن بعض المعاملات في البنوك وفي غيرها، فيقول: ما رأيك في كذا، ويسأل العالم الفلاني والعالم الفلاني، ويعلم أنها مشتبهة هذه المسألة، وأن من العلماء من يقول إنها حرام ومن يقول إنها حلال. فنقول: الأولى لك أن تدع ذلك، لا أن تذهب وتنظر إلى من يقول بالحل. بعضهم يبحث عن من يقول هذه المعاملة حلال ثم يأخذ بقوله، وهو من باب ربما يكون من باب تتبع الرخص، يتتبع الإنسان الحكم، فإذا وجد من قال بحل ذلك الممنوع عليه أخذ به: هذه المعاملة حلال، فلان قال إنها حلال، وهو ليس مقتنعا في قول فلان إلا لأنه يوافق غرضه، فلما وافق غرضه أخذ به. وهذا فيه عياذا بالله خطر على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. نعم. هذا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سأل الله الشهادة صادقا، يكون الإنسان صادقا. ومعنى صادقا أي أنه يريد ذلك، لا يقولها بلسانه فقط، لكنه من حقيقة قلبه يسأل الله الشهادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى الشهادة، يعطيه الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل ما سأل وإن مات على فراشه. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا صدق الله صدقه الله، إذا صدق الله صدقه الله، بمعنى أعطاه الله عز وجل ما سأل. وهذا قد يكون الإنسان يسأل الله عز وجل هذه الشهادة وهو بعيد عن المعركة، وهو ليس في معركة، فيعلم الله عز وجل نيته ويعلم صدقه فيعطيه على هذه النية. وهذا أيضا يدلك على أمر آخر، وهو أن الإنسان قد ينال بنيته ما لا يناله بعمله، ينال الإنسان بنيته ما لا يناله بعمله. المهم أن يكون صادقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أو إلا شركوكم في الأجر. في المدينة، وهؤلاء في الغزو في تبوك أو في غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما لكنهم صادقون يسألون الله عز وجل الشهادة، صادقون، لولا أنه قد منعهم مانع من مرض أو غيره حبسهم العذر، قال، أو حبسهم المرض، هم في المدينة، قالوا: إلا كانوا معكم ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أو إلا شركوكم في الأجر. حبسهم المرض أو حبسهم العذر. فالصادق يؤتيه الله عز وجل حتى وإن لم يعمل، لكن الله يعلم في حقيقته أنه لو كان صحيحا معافى لعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيمة. إذا مرض العبد أو سافر هذا ما يعمل، لكن أعطاه الله على نيته، يعلم الله ما في قلبه، يعلم الله حقيقته أن هذا الإنسان لو كان مقيما لصلى، لو كان مقيما لصام، لو كان صحيحا لصلى، لو كان صحيحا لصام، لعمل الخير. فهذا يعني بشارة لكل مؤمن، وأيضا حث لكل مؤمن أن يصدق مع الله عز وجل، وليعلم أنه إذا صدق مع الله فإن الله عز وجل يعطيه من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء، قيل إن هذا النبي هو يوشع بن نون. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي من الأنبياء، قال لقومه: لا ينبغي أو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني أنه حذرهم من الأمور التي تشغلهم عن الجهاد، لأن هذا الذي عقد على امرأة ولما يبني بها يكون قلبه متعلقا بهذا الغرض، وربما غلب جانب الحياة على جانب الهلاك والموت، فهو يريد أن يرجع إلى هذه التي بنى بها. وكذلك صاحب البيت الذي لم يبنه قلبه متعلق بهذا الغرض، وكذلك صاحب الغنم الذي ينتظر أولادها، كل هذه الأمور تجعل القلب متعلقا بحب الرجوع إلى الدنيا وحب الرجوع إلى هذه الأغراض. فقال: لا يتبعني أحد من هؤلاء الثلاثة. يقول: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. وهذا يعني أن الله عز وجل أجاب دعوته فحبس الشمس، إما أنها توقفت أو أنها تسير ببطء أشد مما كانت عليه. المهم أنه غزا وكانت المعركة حتى فتح الله عز وجل عليه قبل غروب الشمس. يقول: فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار، لأن هذا هو أن الغنائم كانت محرمة على السابقين، وأحلها الله عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فهي حلال لنا وليست حلالا لهم. يقول: فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها، فلم تطعمها يعني فلم تأكلها النار،